من لقلب قد هوى في المعاصي وغوى وتمادى وثوى حقبة فيها سئ. من لقلب قد هوى في المعاصي وغوى وتمادى وثوى حقبة فيها سنين. من لقلب قد هوى في المعاصي وغوى وتمادى وثوى حقبة فيها سنين. شأنه شأن ارتياح وحشة تحوي ارتياح. شأنه شأن ارتياح وحشة تحوي ارتياح في متاهات الضياع وعذابات الحزون وعذابات الحزون. أثقل القلب الألم أرهق النفس الندم حرقة غم ظلم ودموع وشجون. أثقل القلب الألم أرهق النفس الندم حرقة غم ظلم ودموع وشجون. عودة قلبي إلى نور حق وانجلى. عودة قلبي إلى نور حق وانجلى فيه تسمو للعلا بعد أرجاس ودون. بعد أرجاس ودون للإله العدل سر وإليه منه فر وادع ربي فاغتفر كل ذنب ومجون. للإله العدل سر وإليه منه فر وادع ربي فاغتفر كل ذنب ومجون. للإله العدل سر وإليه منه فر وادع ربي فاغتفر كل ذنب ومجون. للإله العدل سر وإليه منه فر وادع ربي فاغتفر كل ذنب ومجون.